والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الله الله الله الله الله. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر الله أكبر محمد الله أكبر الله أكبر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سبحانه وتعالى إله خالق. وهو عليم بذات الصدور. الله الله الله الله الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. بشراكم اليوم جنات ذلك هو الفوز العظيم. ورق الله العظيم.